بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 490 من البداية والنهاية. وجاء من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة في قصة حراء ذكر سعد بن أبي وقاص منهم. وقال هشيم وغير واحد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأقبل سعد فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله. رواه الترمذي. وقال الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ أقبل سعد فقال هذا خالي. وثبت في الصحيح من حديث مالك وغيره عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جاءه يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقلت يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها أو أريد حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة أو رفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، أو كما قال. ثم قال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن مات بمكة. ورواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس عن عائشة بنت سعد عن أبيها فذكر نحوه. وفيه قال فوضع يده على جبهته فمسح وجهه وصدره وبطنه وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. قال سعد فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة. قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف البزار كشف الأستار وفيه مجهول. 2 انظر أسباب النزول دار الفجر للتراث. 3 حسن الترمذي في المناقب وقال حسن غريب. 4 صحيح البخاري في الجنائز مسلم في الوصايا. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال ابن وهب حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عاد سعدا فقال اللهم أذهب عنه الباس إن أعيد اللهم أذهب عنه الباس إله الناس ملك الناس أنت الشافي لا شافي له إلا أنت، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد وعين، اللهم أصح قلبه اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكر بن الأشج قال سألت عامر بن سعد عن قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لسعد وعسى أن تبقى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فقال أمر أو أمر أمر سعد أو أمر سعدا على العراق أو أمر سعدا على العراق فقتل قوما على الردة فضرهم واستتاب قوما كانوا قد سجع مسيلمة الكذاب فتابوا فانتفعوا به. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا معاذ بن رفاعة حدثني علي بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء وقال يا ليتني مت. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا سعد إن كنت للجنة خلقت فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك. وقال موسى بن عقبة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن سعد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته. ورواه سيار بن بشير عن قيس عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لسعد اللهم سدد سهمه وأجب دعوته وحببه إلى عبادك. وروى من حديث ابن عباس أو روي من حديث ابن عباس وفي رواية محمد بن عائد الدمشقي عن الهيثم ابن حميد عن مطعم عن المقدام وغيره أن سعدا قال يا رسول الله ادعو الله أن يجيب دعوتي. فقال إنه لا يستجيب الله دعوة عبد حتى يطيب مطعمه. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يطيب مطعمي. فدعا له. قالوا فكان سعد يتورع عن السنبلة يجدها في زرعه فيردها من حيث أخذت. وقد كان كذلك مجاب الدعوة لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له. فمن أشهر ذلك ما روي في الصحيحين من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سلمة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر في كل شيء حتى قالوا لا يحسن يصلي. فقال سعد أما إني لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله أطيل الأوليين وأحذف الأخرتين. فقال الظن بك يا أبا إسحاق. وكان قد بعث من يسأل عنه بمحال للكوفة فجعلوا لا يسألون أهل مسجد إلا أثنوا خيرا حتى مروا بمسجد لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة فقال إن سعدا كان لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في فروعية القضية. فبلغ سعدا فقال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وأعمي بصره وعرضه للفتن. قال فأنا رأيته بعد ذلك شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه يقف على الطريق فيغمز الجواري فيقال له في ذلك فيقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفيه علي بن زيد ضعيف متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وفي رواية غريبة أنه أدرك فتنة المختار بن أبي عبيد فقتل فيها. وقال الطبراني حدثنا يوسف القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال خرجت جارية لسعد يقال لها زبراء وعليها قميص جديد فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة وجاء سعد ليمنعه فتناوله عمر بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر فناوله الدرة وقال اقتص مني فاعفى عن عمر. وروي أيضا أنه كان بين سعيد وابن مسعود كلام فهم سعد أن يدعو عليه فخاف ابن مسعود وجعل يشتد في الهرب. وقال سفيان بن عيينة لما كان يوم القادسية كان سعد على الناس وقد أصابته جراح فلم يشهد يوم الفتح فقال رجل من بجيلة ألم تر أن الله أظهر دينه وسعد بباب القادسية معصمه فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيمو. فقال سعد اللهم اكفنا يده ولسانه. فجاء سهم غريب فأصابه فخرس أو فخرسه ويبست يداه جميعا. وقد أسند زياد البكائي أو البكائي وسيف بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن ابن عمر فذكر مثله فيه. ثم خرج سعد فأرى الناس ما به من القروح في ظهره ليعتذر إليهم. وقال هشيم عن أبي بلح عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي فنهاه سعد فلم ينته فقال سعد أدعو عليك فلم ينته فدعا الله عليه حتى جاء بعير ناد فتخبطه وجاء من وجه آخر. عن عامر بن سعد أن سعدا رأى جماعة عكوفا على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسب علي وطلحة والزبير فنهاه عن ذلك فلم ينتهي فقال أدعو عليك. فقال الرجل تتهددني كأنك نبي. فانصرف عنه سعد فدخل دار آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى وأنه قد أسخطك سبه إياهم فاجعله اليوم آية وعبرة. قال فخرجت أو فخرجت بختية نادة من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخلت بين أضعاف الناس فافترق الناس فأخذته بين قوائمها فلم يزل يتخبطه حتى مات. قال فلقد رأيت الناس يشتدون وراء سعد يقولون استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب فذكر نحوه. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر القريشي حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف أن امرأة كانت تطلع على سعد فنهاها فلم تنتهي أو تطلع على سعد أو تطلع وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق فنهاها فلم تنتهي فطلعت يوما وهو يتوضأ فقال شاه وجهك فعاد وجهها في قفاها. وقال كثير النوري عن عبد الله بن بديل أو بن بديل قال دخل سعد على معاوية فقال له ما لك لم تقاتل معنا. فقال قبل المتابعة في الحاشية واحد أظهر نصر اثنان أبنى عدنى الأيم المفارقة لزوجها ثلاثة سهم غريب سهم طائش أربعة ناد شارد وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال إني موت بي ريح مظلمة فقلت أخ فأنخت راحلتي حتى انجلت عني ثم عرفت الطريق فسرت. فقال معاوية ليس في كتاب الله أخ ولكن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فوالله ما كنت مع الباغية على العادلة ولا مع العادلة على الباغية. فقال سعد ما كنت لأقاتل رجلا قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. فقال معاوية من سمع هذا معك؟ فقال فلان وفلان وأم سلمة. فقال معاوية أما إني لو سمعته منه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قاتلت عليا. وفي رواية من وجه آخر أن هذا الكلام كان بينهما وهما بالمدينة في حجة حجها معاوية وأنهما قاما إلى أم سلمة فسألها فحدثتهما بما حدث به سعد. فقال معاوية لو سمعت هذا الكلام لو سمعت هذا قبل هذا اليوم لكنت خادما لعلي حتى يموت أو أموت. وفي إسناد هذا ضعف والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روي عن سعد أنه سمع رجلا يتكلم في علي وفي خالد فقال إنه لم يبلغ ما بيننا إلى ديننا. وقال محمد بن سيرين طاف سعد على تسع جوار في ليلة فلما انتهى إلى العاشرة أخذه النوم فاستحيت أن توقظه إذا كان المقصود الجارية العاشرة. ومن كلامه الحسن أنه قال لابنه مصعب يا بني إذا طلبت شيئا فطلبه بالقناعة فإنه من لا قناعة له لم يغنه المال. وقال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال كان رأس أبي في حجري وهو يقضي فبكيت فقال ما يبكيك يا بني والله إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة إن الله يدين المؤمنين بحسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم فاعملوا لله وأما الكفار فيخفف عنهم بحسناتهم فإذا نفدت. قال ليطلب كل عامل ثواب عمله ممن عمله له. وقال الزهري لما حضرت سعدا الوفاة دعا بخلق جبة فقال كفنوني في هذه فإني لقيت فيها المشركين يوم بدر وإنما خبأتها لهذا اليوم. وقال سعد كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة يصيبنا شدة العيش فخرجت ليلة أبول فإذا شيء يقعقع تحت بولي فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها ثم وضعتها بين حجرين فسحقتها ثم استفيتها وشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثا. وكانت وفاة سعد بالعقيق خارج المدينة فحمل إلى المدينة على أعناق الرجال فصلى عليه مروان وصلى بصلاته عليه أمهات المؤمنين الباقيات الصالحات ودفن بالبقيع. وكان ذلك في هذه السنة سنة 55 على المشهور الذي عليه الأكثرون وقد جاوز 80 على الصحيح. قال علي بن المديني وهو آخر العشرة وفاة قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي مسلم في الفضائل. وقال غيره كان آخر المهاجرين وفاة وتابع بعون الله سبحانه وتعالى من عند. وقال غيره كان آخر المهاجرين وفاة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم أجمعين. وقال الهيثم بن عدي سنة 50. وقال أبو معشر وأبو نعيم مغيث بن المحرر توفي سعد سنة 58 زاد مغيث وفيها توفي الحسن بن علي وعائشة وأم سلمة والصحيح الأول 55. وقال وعيد قالوا وكان سعد قصيرا غليظا شتن الأصابع أفطس أشعر الجسد يخضب بالسواد وكان ميراثه 200,000 و50,000. فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي أول مشاهده أحد وشهد بيعة الرضوان ودخل الشام وتولى القضاء بدمشق في أيام معاوية بعد أبي الدرداء. قال أبو عبيد مات سنة 53. وقال غيره سنة 67. وقال ابن الجوزي في المنتظم توفي في هذه السنة والله سبحانه وتعالى أعلم. قسم بن العباس بن عبد المطلب كان أشبه الناس برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تولى نيابة المدينة في أيام علي وشهد فتح سمرقند مما وراء النهر فاستشهد فيها. كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري السلمي شهد العقبة وبدرا وأسر يومئذ العباس بن عبد المطلب وشهد ما بعدها من المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو حاتم وغيره مات سنة 55 زاد غيره وهو آخر من مات من أهل بدر. قال أبو اليسر أشهد لسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة في ظله أو كما قال. هناك كلمة ناقصة في المطبوع بعد يوم أظنها ناقصة وتحتاج إلى تحقيق. وصلى الله على سيدنا محمد. أتابع. ثم دخلت سنة 56 وذلك في أيام معاوية، ففيها شتى جنادة بن أبي أمية بأرض الروم، وقيل عبد الرحمن بن مسعود، ويقال فيها غزا في البحر يزيد بن سمرة، وفي البر عياض بن الحارث، وفيها اعتمر معاوية في رجب، وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وفيها ولى معاوية سعيد بن عثمان بلاد خراسان، وعزل عنها عبيد الله بن زياد، فسار سعيد إلى خراسان، والتقى مع التركي عند صغد سمرقند، فقتل منهم خلقا كثيرا، واستشهد يومئذ جماعة منهم، فيما قيل قثم بن العباس بن عبد المطلب. في الحاشية 1 صحيح مسلم، في الزهد والرقائق 2 صغد اسم مكان. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير: سأل سعيد بن عثمان بن عفان معاوية أن يوليه خراسان، فقال: إن فيها عبيد الله بن زياد، فقال: أما لقد اصطنعك أبي ورقاك حتى بلغت باصطناعه المدى الذي لا يجارى فيه، لا يجارى إليه ولا يسامى، فما شكرت بلاءه ولا جازيته بآلائه، وقدمت على هذا يعني يزيد بن معاوية، يعني يريد ابن معاوية، وهنا أظن كلمة يريد هي يزيد، هناك خطأ مطبعي تحتاج إلى تحقيق، يعني يزيد ابن معاوية، وبايعت له من بعدك أو من بعدك، والله لأنا خير منه أبا وأما ونفسا. فقال له معاوية: أما بلاء أبيك عندي فقد يحق علي الوفاء به، وقد كان من شكري لذلك أني طلبت بدمه حتى تكشفت الأمور، ولست بلائم لنفسي في التشمير. وأما فضل أبيك على أبيه فأبوك والله خير منه وأقرب برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأما فضل أمك على أمي فما لا ينكر، فإن امرأة من قريش خير من امرأة من كلب، وأما فضلك عليه فوالله ما أحب أن الغوطة دحست ليزيد أو دحست ليزيد رجالا مثلك، يعني أن الغوطة لو ملئت رجالا مثل سعيد بن عثمان كان يزيد خيرا وأحب إلي منهم. فقال له يزيد: يا أمير المؤمنين، ابن عمك وأنت أحق من نظر في أمره، وقد عتب عليك فيا فأعتبه. فولاه خراسان، فأتى سمرقند، فخرج إليه أهل الصغد من الترك، فقاتلهم وهزمهم وحصرهم في مدينتهم، فصالحوه وأعطوه رهنا 50 غلاما يكونون في يده من أبناء عظمائهم، فأقام بالترمذ ولم يفي لهم، وجاءه بالغلمان الرهن معه إلى المدينة، وفيها دعا معاوية الناس إلى البيعة ليزيد ولده أن يكون ولي عهده من بعده، وكان قد عزم قبل ذلك على هذا في حياة المغيرة بن شعبة. فروى ابن جرير من طريق الشعبي أن المغيرة كان قد قدم على معاوية واستعفاه من إمرة الكوفة، فأعفاه لكبره وضعفه، وعزم على توليتها سعيد بن العاص، فلما بلغ ذلك المغيرة كأنه ندم، فجاء إلى يزيد بن معاوية فأشار عليه أن يسأل من أبيه أن يكون ولي العهد، فسأل ذلك من أبيه، فقال: من أمرك بهذا؟ قال المغيرة: فأعجب ذلك معاوية من المغيرة ورده إلى عمل الكوفة، وأمره أن يسعى في ذلك، فعند ذلك سعى المغيرة في توطيد ذلك، وكتب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك، فكره زياد ذلك لما يعلم من لعب يزيد وإقباله على اللعب والصيد، فبعث إليه من يثني رأيه عن ذلك، وهو عبيد بن كعب بن النميري، وكان صاحبا أكيدا لزياد، فسار إلى دمشق فاجتمع بيزيد أولا، فكلمه عن زياد وأشار عليه بأن لا يطلب ذلك، فإن تركه خير له من السعي فيه، فانزجر يزيد عما يريد من ذلك، واجتمع بأبيه واتفقا على ترك ذلك في هذا الوقت، فلما مات زياد وعيد من عنده وكان صاحبا أكيدا لزياد، فسار إلى دمشق فاجتمع بيزيد أولا فكلمه عن زياد وأشار عليه بأن لا يطلب ذلك، فإن تركه خير له من السعي فيه. فانزجر يزيد عما يعيد من عند، وكتب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك، فكره زياد ذلك لما يعلم من لعب يزيد وإقباله على اللعب والصيد، فبعث إليه من يثني رأيه عن ذلك وهو عبيد بن كعب بن النميري، وكان كاتبا أكيدا لزياد، فسار إلى دمشق فاجتمع بيزيد أولا فكلمه عن زياد وأشار عليه بأن لا يطلب ذلك فإن تركه خير له من السعي فيه. فانزجر يزيد عما يريد من ذلك واجتمع بأبيه واتفقا على ترك ذلك في هذا الوقت. فلما مات زياد وكانت هذه السنة، شرع معاوية في نظم ذلك والدعاء إليه، وعقد البيعة لولده يزيد، وكتب إلى الآفاق بذلك، فبايع له الناس في سائر الأقاليم إلا عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وابن عباس. فركب معاوية إلى مكة معتمرا، فلما اجتاز المدينة مرجعه من مكة استدعى كل واحد من هؤلاء الخمسة فأوعده وتهدده بانفراده، فكان من أشدهم عليه ردا وأجلدهم في الكلام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان ألينهم كلاما عبد الله بن أو عبد الله بن عمر بن الخطاب ذا على حسب تقديم الاسم والخبر أو تأخيرهما. ثم خطب معاوية وهؤلاء حضورا تحت منبره، وبايع الناس ليزيد وهم قعود، ولم يوافقوا ولم يظهروا خلافا لما تهددهم وتوعدهم، فاتسقت البيعة ليزيد في سائر البلاد، وقدمت الوفود من سائر الأقاليم إلى يزيد. فكان فيما قدم الأحنف بن قيس، فأمره معاوية أن يحادث يزيد فجلسا، ثم خرج الأحنف فقال له معاوية ماذا رأيت من ابن أخيك؟ فقال إنا نخاف الله إن كذبنا ونخافكم إن صدقنا، وأنت أعلم به في ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه، وأنت أعلم به بما أردت، وإنما علينا أن نسمع ونطيع، وعليك أن تنصح للأمة. وقد كان معاوية لما صالح الحسن عاهدا للحسن بالأمر من بعده، فلما مات الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية، ورأى أنه لذلك أهلا، وذاك من شدة محبة الوالد لولده، ولما كان يتوسم أو لما كان يتوسم ولما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية، وسيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأبهته، وكان ظن ألا يقوم أحد من ذلك أحد من الصحابة ألا يقوم أحد من الصحابة في المقام مقامه، ولهذا قال لعبد الله بن عمر فيما خاطبه به إني خفت أن أذر رعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع. فقال له ابن عمر إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولو كان عبدا مجدع الأطراف. وقد عاتب معاوية في ولايته يزيد سعيد بن عثمان بن عفان وطلب منه أن يوليه مكانه، يعني مكان ابنه يزيد، وقال له سعيد فيما قال إن أبي لم يزل معتنيا بك حتى بلغت ذروة المجد والشرف، وقد قدمت ولدك علي وأنا خير منه أبا وأما ونفسا. فقال له أما ما ذكرت من إحسان أبيك إلي فإنه أمر لا ينكر، وأما كون أبيك خير من أبيه فحق، وأمك قرشية وأمه كلبية فهي خير منها، وأما كونك خيرا منه فوالله لو ملئت إلي أو لو ملأت ملئت إلي أو لو ملأت إلى الغوطة رجالا مثلك لكان يزيد أحب إلي منكم كلكم. وروينا عن معاوية أنه قال يوما في خطبته